اللهم استرنا ولا تفضحنا، كما قال الله فأين تذهبون، فأين تذهبون، ماذا تصنع بعد هذه الإحاطة؟ أن الله يعلم ما في رأسك وما في قلبك وتفاصيل خواطرك لا تخفى عليه خافية. فكيف حال رجل يعلم أنه مفتوح مكشوف، يعلم الله خبايا وكان بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا؟ ألا تستحي؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يراك ويرى ذنوبك. وسبحان الملك، هو يرزقك ويسترك ويعافيك مع علمه بخبثك وخطاياك. حين يستشعر الإنسان هذا المعنى وتحتاج أن تكرره على نفسك مرات، أن الله والله يعلم ما في قلوبكم، أن الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، حينها دعونا نتساءل وفي هذه الأيام إلى أين تذهب المشاعر والأحاسيس العواطف؟ إذا سألناك من هو أحب إنسان إليك، بتحب مين؟ بتحب إيه؟ كيف تحب؟ ما هو الحب في حياتك؟ أين سنجد الإجابة؟ إن أناسا من الناس يعيشون في هذه الأيام بغير قلب، بلا قلوب، بلا مشاعر ولا عواطف ولا أحاسيس، حياتهم المادية فقط فلوس، كما قال ربنا جل جلاله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هؤلاء الغافلون شبهوا بأنهم أسوأ من الأنعام. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ما زلنا نتساءل إلى أين تذهب عواطفك ومشاعرك وأحاسيسك في زمن كثر فيه الكلام عن الحب بالباطل، عن الحب يعني الشهوات الدنيئة. أين حب الله في حياتك؟ إخوتي، إن حب الله يأتي وهو فرض. إنني لست أقول أن بإمكان الإنسان أن يحب الله أو لا يحبه، المهم يعبده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إنه يجب أن فرض شرط أن تحب الله بكل قلبك، بمعنى أن تحبه عبودية عبادة، أن تحبه يعني أن تعبده وأن تطيعه وأن تسمع كلامه وأن وأن وأن، هذا حب العبادة. وأيضا حب العاطفة، بحبك يا رب. هل جربتها؟ هل جربت أن تقول أنا بحبك يا رب وشعرت بها في صدرك، في قلبك، في حياتك، تمتعت بها كما تتمتع حين تقولها للبشر، لزوجة أو ولد أو صاحب؟ هذا هو المعنى الذي أقصده اليوم وأركز عليه. إلى أين ذهبت عواطفك في زمن عبادة الجسد، زمن العناية بالجسد، زمن اهتمام الرجال كالنساء بشعره وبلبسه وبوجهه وبأنفه وبحلاوته، في زمن صار الإنسان يعبد نفسه يعبد شهوته؟ أين حب العبادة، حب الله؟ وحب الله هو حب الطائفة التي تريد أن يحبها الله. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وبالتالي أسائلك بعد محبة الله: أين حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أين حبه في قلبك؟ إذا رتبنا الحب في قلبك، 1 2 3 4 5، أين رسول الله؟ أين هو في هذه الأرقام من البشر؟ يعني إنك أكثر الناس مشغول اليوم بحب نفسه، ثم حب ماله وشهوته، ثم حب امرأة أيا كانت، ثم حب عمل وأولاد ومهنة، ويضيع هنا حب الدين. أين حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إخوتي، إن الذين يتشاغلون بآخرين سيندمون يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ستندم لأنك اتخذت فلان غير رسول الله. فلان أيا كان هذا الفلان، زوجة أو ولد أو امرأة أو أنت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في هذا اليوم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا معه. يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يومئذ لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه. ومن أراد أن يكون معه في الآخرة فلابد أن يكون معه في الدنيا. ثم حب الدين، حب التدين، حب عمل الشريعة، حب الشريعة نفسها أين هي في قلبك؟ أين هي؟ إن كثيرا من الناس نسي قضية الحب هذه وانشغل عنها بمحبوبات كثيرة، ولن يغنيه ذلك ولن يشفيه. حب الدين، لقد مضى العهد البائد والنظام الفاسد على تخويف الناس من الدين، فخاف الناس من الدين، وخاف الناس من المتدينين، وخاف الناس من التدين، حتى أنك تكاد لا ترى ولا تسمع في سيرتهم اسم الله، حتى أخذهم الجبار أخذ عزيز مقتدر، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وصاروا عبرة وآية. فاليوم أين التدين في حياة المسلمين؟ أين الدين بعد هذا الفتح المبين؟ وصار الناس لا يخشون شيئا، الكفار يستعلنون بكفرهم، والفجار يستعلنون بفجورهم، وحتى الظلمة يستعلنون بظلمهم، وهاصت. ولكن أما زال في قلوب أهل الإسلام الخوف من الدين؟ هل دخل الجبن زرع في قلوب المسلمين فلا يستطيعون أن يستعلوا بدينهم وأن يفتخروا وأن يظهروا وأن يبرزوا بحق، وألا يخافوا في الله لومة لائم؟ لماذا ما زال المسلمون يشعرون بالاستضعاف في بلد لهم فيها كل الحق؟ لما ما زالوا يقدمون التنازلات لإرضاء الآخرين؟ لما ما زالوا يداهنون وينافقون الآخرين؟ ما السبب؟ إنها فعلا قضية غياب الحب، المشاعر من القلب، لأن هذه المشاعر هي التي تلهب الحماسة. قتلت الحماسة في قلوب المؤمنين، في قلوب المتدينين، في قلوب أهل الإسلام، في قلوب المسلمين، قتلت، أطفئت بفعل فاعل. قتلت الغيرة. وقد رأينا هؤلاء المداهنون المفرطون المتنازلون كما وصف ربنا جل جلاله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إنني أعيدك إلى أصل القضية فلا تنسى، الله يرى قلبك، يرى عقلك، يرى ضميرك، يرى اهتماماتك، الله يراقب تصرفاتك، الله ينظر إلى هواك أين يذهب. إخوتي والله أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. أروا الله من قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إخوتي إننا بحاجة أن نظهر الخير في قلوبنا، الخير حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام، يعني حب شريعته، أن يظهر هذا جليا وأن يبدو وأن يتضح. وهنا يبدو التساؤل، لماذا لا يظهر حب هذا الحب بشغف؟ قلت لك حب يعني العاطفة، أن تظهر هذه العاطفة واضحة جلية في قلبك. لماذا؟ أولا بسبب الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا. قيل لأحد السلف هل يذوق العاصي لذة الطاعة؟ هل يذوق العاصي لذة الطاعة؟ قال لا والله ولا من هم، ولا من هم بمعصية يذوق لذة الطاعة. أنت تصلي ونصف صلاتك سرحان غافل كسلان، إنها درة عمر التي تحتاجها الأمة اليوم. الأمة اليوم في حاجة إلى درة تدق فوق رؤوس الظالمين، تدق فوق رؤوس الغافلين، تسوق هؤلاء أتباع كل ناعق من الهمج الرعاع من العوام الذين نسوا دين الإسلام. لماذا لا يظهر الحب؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد: اللذة تابعة للمحبة، والعكس بالتمام صحيح، يعني المحبة تابعة للذة، فكلما كانت المحبة أتم كانت اللذة أكمل، وكلما كانت اللذة أتم كانت المحبة أكمل. لا يشعر العاصي بلذة الصلاة ولا بطعم القرآن ولا بلذة الذكر، يقرأ في المصحف وكأنه يقرأ جريدة، ويجلس يسمع في الصلاة تلاوة القرآن وكأنه يسمع النشرة، حتى عند النشرة هو مهتم ومركز أكثر من القرآن والصلاة. ما السبب؟ ضياع الحب من القلب. ما السبب؟ الذنوب والمعاصي. ولذا اسمع هذا السياق الرائع من كلام الله، قال ربي وأحق القول قول ربي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل لا أحد. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. هذا هو السياق، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الأهواء، إن من الناس في هذا الزمان وعلى طيلة الأزمان من يريدها عوجا؟ قال الله: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الأهواء، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض ذنوبهم، الذنوب والمعاصي. أخي، ما هي ذنوبك؟ ما هي معاصيك؟ ما هي خطاياك؟ ما هي آثامك؟ ما هي؟ والذنوب في هذا الزمان كثيرة وسهلة وفي متناول يد الجميع. اللهم تب علينا، اللهم تب على كل عاصم مسلم وتقبل توبتنا. هذه الذنوب هي سبب فقدان المحبة التي تفقد اللذة، فيفقد الإنسان حب الشريعة، حب الشرع، هذا الحب الذي ننادي به اليوم، نريده، نحتاجه. أحتاج أن يظهر حبك للشرع، أن يظهر حبك للإسلام، يظهر ويبان. فإن ظهوره وبينونته اليوم هي التي تكفل له الثبات والبقاء والانتصار. السبب الأول الذنوب، وعلاجه بمنتهى البساطة التوبة. كثيرا ما رددت ولا زلت أؤكد أننا لسنا مطالبين أن نكون ملائكة لا نعصي الله، لكن أيضا ليس مسموحا لنا أن نخطئ متعمدين. قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة. قال الله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في زمن رديء صار الناس يذنبون وهم يعلمون، يخطئون عامدين. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر الذي قد يحصل بسببه الطبع على القلب، طمس البصيرة، حجب التوبة، الطرد من الرحمة وإصابة اللعنة، عياذا بالله. السبب الثاني الجهل بالله. قال الله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. وتأمل، حين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني ما فيش حاجة اسمها شريعة، شريعة ايه واحنا في القرن العشرين؟ قال الله إجابة عليهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. هؤلاء لا يعرفون الله ولا يقدرونه حق قدره، الذين يظنون أنه ليس لله أن يحكم، لا يعرفونه. هذا كلام كفر. وتأمل السبب في أنهم قالوا هذه المقولة. قال: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. سبحان الملك، هذا القرآن لما صار للتجارة في الشرع يا بني أنه لا يجوز بيع المصحف، هل علمت ذلك؟ يعني لا يجوز أنك تدفع 5 جنيه تشتري مصحف، لا يجوز. الفقهاء أحكموا هذا الحكم، وإنما قالوا ينبغي أن يكون المصحف متوفرا في يد المسلم بدون مقابل، بدون مقابل. لذلك يخدع من باب المخادعات الكثيرة في هذا الزمان، يقول لك دي وهبته مش ثمنه، تلعب على ربنا. الشاهد تجعلونه قراطيس، لما صار القرآن تجارة يجي يقرأ 40 بـ1000 جنيه، لما صار القرآن على المقابر للأموات، لما صار القرآن لافتتاح المجالس الرسمية فقط، لما هجر العمل بالقرآن، لما نسيت محبة كلام الله وحفظ الناس كلام الأغاني، حفظ الناس الأغاني ونسوا كلام الله، لما حفظ الناس كلام الإعلانات والمسلسلات وأمثلة الناس وأزمن الناس الكلام في السياسة وسماع البرامج ونسوا الله، تجعلونه قراطيس. هنا غيبت الشريعة وهجرت ولم تظهر ولم ينظر إليها، الجهل بالله. ثالثا من أسباب عدم حب الناس للشرع، وإن كنت أردت في هذه الخطبة أن أذكر كل علة وعلاجها، فذكرنا الأولى التي هي الذنوب والمعاصي، وقلنا التوبة وعدم تعمد فعل الذنوب. السبب الثاني الجهل بالله وعلاجه كثرة الكلام عن الله. إنني في خطبة سابقة منذ شهور قلت متسائلا، تفتكر مرة أبوك قعد معاك قال لك تعالى يا ابني أما أكلمك عن ربنا؟ حصلت دي قبل كده؟ أبوك عمل كده؟ ما ترد؟ طب أنت عملت كده مع ابنك؟ مع بنتك؟ مع امراتك؟ جمعت أولادك وقلت لهم تعالوا نتكلم عن ربنا؟ عملتها؟ هذا هو العلاج، أن نجمع أولادنا وذوينا. قال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ها ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. إذن هو حدثهم عن إلهه فعرفوا إلهه. لما جاءه الموت قال هتعملوا ايه بعد ما اموت؟ مش في الارض اللي انا سايبها لكم، مش في الشركة والعربيات، مش في اخواتكم اللي ما تجوزوش لسه، ده ترك كل هذا لله وسألهم عن الاهم، هتعملوا ايه في ربنا اللي انا عرفتكم بيه؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا إلهك. عرف أولادك إلهك، حدث زوجتك وأولادك عن ربك. إنني أريد أن تمتلئ المساجد كلاما عن الله بعد أن امتلأت كلاما عن غير الله. السبب الثالث التشويش. لقد حصل في هذا الزمان تشويش على الشريعة لم يحدث من قبل، لم يحدث قط. إخوتي، وإن عصى العاصي مهما عصى فباب التوبة مفتوح، اللهم تب علينا. وإن عصى العاصي مهما عصى يجب عليه أن يحب الطاعة ويكره المعصية، يجب حب المشاعر والعواطف والأحاسيس، هذا الحب الداخلي حب العقيدة. قال الله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في 6 أسباب من النفاق الاعتقادي الذي يخرج عن الملة: بغض بعض ما أنزل الله وإن عمل به. إنك تحتاج إذا أحببت الله وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب الشريعة. أن تحب الشريعة يعني أن تحب التوحيد، يعني أن تحب الصلاة، أن تحب الزكاة، أن تحب الصدقة، أن تحب تلاوة القرآن وسماعه، أن تحب ذكر الله، أن تحب قطع يد السارق وجلد الزاني وشارب الخمر، أن تحب هذا الأمر، أن تحب اللحية والنقاب، أن تحب ذلك، لأنه شرع الله. حصل تشويش فتبغيض الشريعة إلى الناس، تبغيضها وتخويفهم منها. ولذلك العلاج الوحيد ألا تسمع إلا قول الله ورسوله. قالوا: القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. إن الذين يقضون ليلهم ونهارهم على النت أمام الفيسبوك وأمام تويتر وغيره ليسمعوا، وأمام الشات ليكتبوا ويرد عليهم. إن الذين يأتون بالقنوات التي تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتثير الشبهات ضده. إن الذين يقرؤون في الجرائد ويشترونها سب الشريعة وتبغيضها وإثارة الشبهات ضدها تفسد قلوبهم. اللهم احفظ قلوبنا، طهر قلوبنا، اهدي قلوبنا، نور قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب. احفظ قلبك من التشويش. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة في البداية منع المسلمين أن يقرأوا غير القرآن، حتى أن عمر بن الخطاب لما أتى بصحيفة من التوراة غضب النبي، والقصة مشهورة، حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه وصاح في وجه عمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي لعبة؟ لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. في وسع من أن يفارق النبي؟ من الذي في وسعه أن يخالف النبي؟ ليس لأحد ذلك. فلذلك إذا أتونا بدستور أو بقانون أو بأي شيء يخالف الرسول نقول لهم: أمتهوكون فيها يا أبناء الزمان؟ ليس لأحد أن يخالف النبي. أمتهوكون فيها؟ متهوكون أنتم؟ ما هذا التهوك؟ ولكن لا يستطيع أن يصدع بها ورأسه في السماء إلا أحباب الله الذين يحبون الله ولا يخافون في الله لومة لائم. اخوتي، إياكم وعمليات التسويس في برامج التوكسو التي يسهر أمامها المسلمون كل ليلة مرة واثنتين وثلاثة في أناس يلقون الكلام جزافا بجهل. دعكم من كل هذا واعكفوا على كلام الله، واعكفوا على كلام رسول الله. إنها طريقة قديمة قميئة قبيحة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حين يريدون أن يغلبوا يمنع المسلمين من سماع القرآن. إخوتي، إنني أسائلكم بربكم وأنتم تعلمون جميعا، هذه الشاشات التلفاز الذي يعمل 24 ساعة في 24 ساعة، ما مساحة القرآن على هذه الشاشات؟ أين القرآن؟ أين القرآن على هذه القنوات التي تسمع منها الأخبار وتسمع منها المتابعات والتحليلات والتفصيلات والأخذ والردود؟ أين القرآن؟ لا تسمع فيها قرآنا قط قط. لذلك ارجعوا إلى القرآن، هذا علاج التشويش. أسأل الله أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا وأن يمكن لدينه في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إن من أسباب عدم حب الشريعة، عدم ظهور ذلك جليا، عدم وجود الشغف بها والحماس لها، الشرك. الشرك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قد يتعجب بعض الناس حين نتكلم عن الشرك ويقول ببساطة: شرك ايه يا عم الشيخ، ده كان زمان ايام اللات والعزة وهبل، النهاردة الناس كلهم موحدين. وهذا يقوله من لا يعرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. أحيانا تسرح في جسدك نملة وأنت لا تشعر حتى يوقظك لدغها. كذلك الشرك، إن من الشرك أن تحب على شيء من الجور، أو أن تبغض على شيء من العدل. ونحن نتكلم عن الحب والبغض، من تحب ومن تكره، من توالي ومن تعادي، من تنصر ومن تجافي، من قل لي وانا مالي ومال كل ده؟ هؤلاء هم الغافلون الذين قال الله فيهم انهم الا كالانعام بل هم اضل. المسلم لابد ان يوالي ويعادي، يحب ويكره. الحب والبغض في الله اوسك عرى الايمان، اوسك عرى الايمان، سبحان الله العظيم. ان الرجل الذي دخل ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر على باب المسجد يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لما قال له رسول الله في القصة الطويلة دعه يا عمر، فتركه. فلما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده على قلبه ودعا له أسلم الرجل، أسلم الرجل. فقال عمر والله لقد دخل حين دخل وهو أبغض إلي من خنزير، فلما أسلم صار أحب إلي من بعض ولدي. انظر إلى هذا التحول العجيب السريع في قلب عمر، ونحن تعودنا من عمر في مسألة الحب هذا التحول السريع لما قال أحبك يا رسول الله إلا من نفسي، قال حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن الآن يا عمر. هذه التحولات القلبية السريعة، انتبهوا، هي في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، هي في معنى تقلب القلوب. للقلوب أشد تقلبا من ريشة في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. لذلك من الشرك أن تحب كحب الله أي شيء كان، من الشرك أن ترضى أي منهج غير شريعة الله، شرك. قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما تشوف البرامج في التلفزيون تحس ان في شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض، كل شوية يطلعوا لك بحاجة، تحصل مداخلة، تيجي رسالة، يطلع واحد بكلمة، يسأل سؤال، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اسمع اسمع. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. سبحان الملك، حين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا تصغى، يعني إيه تصغى؟ تميل. في الحديث أنه لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة وهو يتوضأ فأصغى لها الإناء، أصغى يعني ميله، فلتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة بعد كتر سماع البرامج وكتر سماع الشبهات وكثرة قراءة الجرائد، يبدأ قلبك يميل للكفار، يميل لأهل البدع، يميل لأهل الباطل، يميل عن الشريعة. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، بعد ما تصغى وليرضوه، يقول لك وهيجرى ايه، ما فيش مشكلة، يرضوه. ثلاثة، وليقترفوا ما هم مقترفون. تصغى تميل، وبعد ما تميل ترضى، وبعد ما ترضى تقترف. فسأل الله جل جلاله هذا السؤال الذي يفجع قلب كل محب: أفغير الله أبتغي حكما؟ تريدون حكما غير الله؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ إخوتي، الحب، نعود إلى الأصل الذي انطلقنا منه، وإن كان بقي في الخطبة أربعا مثل الأربع، ولكن أخشى أن أشق عليكم، فنعود إلى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، والله يعلم ما في قلوبكم. إن من الشرك عبادة الشهوة، إن من الشرك عبادة الهوى. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وختم الله على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ إن من الشرك عبادة المرأة وعبادة الفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة. إننا بحاجة إلى تحقيق التوحيد وتنقيح التوحيد وتنقية التوحيد والتصريح بالتوحيد. قل لا إله إلا الله خالصة من قلبك. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. اللهم ارزقنا الإخلاص في هذه الكلمة، واجعلنا من أهلها، واكتب لنا الجنة. إخوتي، آخر الكلام: أحبوا شريعة الله، أعلنوا حبكم للشرع، استعلنوا بحبكم للشريعة، أظهروا محبتكم لشرع الله، حينها سيكون لا مفر من تحكيم وتحقيق الشريعة. أسأل الله جل جلاله أن يستعملني وإياكم فيما يحبه ويرضاه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا،